ثم أورد المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا الباب أيضا متصل بما قبله، لأنه في شأن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد، الذمة هي العهد والأمان، ولذلك يقال أهل الذمة لليهود والنصارى الذين يعطون الأمان والذمة أن يعيشوا بين المسلمين، أهل ذمة. فالمؤلف يريد أن يبين أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي سوف يذكره، من تعظيم الله سبحانه ألا تعرض الذمة أي التي تعقد باسم الله جل جلاله، أو الأمان الذي يعطى باسم الله تعالى أو باسم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، لا يجوز أن تعرض للتساهل أو النقض. ثم أورد هذه الآية وهو أمر من الله جل جلاله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أوفوا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عدة أوامر وردت في هذا الشيء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ثم أكد هذا المعنى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ثم أكده زيادة: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. كفيل رقيب، فأنت يعني تستشهد الله وتوكل الله وفي كفالة الله، ثم إذا بك بكل سهولة تنسف هذه العهود والمواثيق. لذلك كما ذكرنا قبل قليل جعل عليه السلام أن نقض العهد والإخلاف العهد والوعد كلها من صفات المنافقين. المؤمن لا يغدر بحال من الأحوال، لا يغدر، ليس من صفاته الغدر ولا الخيانة، لأنه يخاف الله. فإذا نقض العهد خاصة إذا كان معطى باسم الله سبحانه وتعالى. ولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. احذروا، لا تظنوا أنكم بغفلة منا ولا نراكم ولا نتابعكم ولا نراقبكم، يعلم ما تفعلون، يراكم ويسمعكم. فهذا يعني تشديد على الأيمان. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هذا الحرف بعضهم لا يراه ثابتا، وأن الرواية عند أبي عبيد في الأموال وعند أبي داود بدون حرف ثم، فابن عبد البر يرى أنه خطأ من بعض الرواة بدون ثم، فادعهم إلى الإسلام أو وادعهم إلى الإسلام، لأنها أول ما يدعوهم. لأنها أول ما يدعوهم فما يحتاج ثم. نعم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة أو الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما، يعني حديث جليل، أورده المؤلف لما في آخره في شأن الذمة والعهد، لكن لا مانع أن نستعرض ما تيسر من الحديث. فهو يخبر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية هي القطعة من الجيش بحدود 400 من الخيالة، يعني تأخذ من الجيش لتوجه وجهة ما، تسمى سرية لأنها تسري في الليل وتستخفي عن الأعداء، والجيش ما كان أكثر من ذلك، الجيش قد يكون 4000 أو 12000 وأكثر على ما جاء في بعض الأحاديث. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، فإنه دائما يوصي أصحابه، خاصة في المناسبات، وخاصة الأمراء، من يؤمرهم ويوليهم ولايات، فدائما يوصيهم ويكرر عليهم ويؤكد عليهم، فهم بحاجة وهي مسؤولية. وأيضا عند الانطلاق يذكرهم: اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، ليس في سبيل المصالح أو الشهوات أو العلو في الأرض، بل في سبيل الله. أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هذا عام كما يقول، يتناول كل الكفار الذين لا يستجيبون لله كما في آخر الحديث. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. اغزوا ولا تغلوا، الغلول معروف هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقد شدد في شأنه عليه السلام تشديدا كثيرا، وفي بعض الغزوات أخبر أن من قتل وقد غل أنه في النار، مع أنه شهيد في ظاهر الأمر يعني، ونفى عنه الشهادة. فالغلول هو الأخذ من بيت المال من غير علم، ليس فقط في حال الغنيمة، بعض أهل العلم يعممه، يرى أن الغلول هو كل شيء يأخذه المسلم من بيت المال من غير حقه، بغير حقه وبغير علم من ولي الأمر الذي يقوم على بيت المال بأمانة وعدل وإنصاف. ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا ولا تغدروا، أيضا هذا داخل في معنى الباب، ينهاهم عن الغدر، وأنتم في حالة الحرب مع العدو لا تغدروا. لكن هذا لا يعارض ما جاء في الحديث: الحرب خدعة أو خدعة، فمخادعة العدو شيء آخر، لكن الغدر هو أن تعطيه مواثيق وأيمان وعهود ثم تنقضها، هذا لا يجوز. لكن أن تتظاهر له ببعض الأشياء وتغرر به، فهذا من المكيدة، من الكيد الذي يحمد ويمدح صاحبه، ولذلك الحرب خدعة. ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا. التمثيل بالأعداء أنك إذا قتلتهم لا تكتفي بالقتل، بل تقطع في أعضائهم وتسحلهم وتمزقهم مما تجد في نفسك منهم. الغلول والغدر هذا محرم بالإجماع، والتمثيل يقول أهل العلم مكروه، وقد يباح إذا كان نكاية بالعدو وقد عمل العدو بالمسلمين فيعمل به رد فعل، أخذا بما ورد في مثل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أولا أراد أن يمثل بالكفار لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه، ثم إنه الله سبحانه وتعالى نهاه عن هذا الأمر. فمن أهل العلم يقول يكره مطلقا، ومنهم من يرخص به إذا مثل العدو بالمسلمين فمن حق المسلمين أن يقابلوا فعله بفعل مماثل، وخاصة إذا كان من المصلحة إيقاع الرعب في قلوب الأعداء، إذا شافوا مثل هذه الأشياء ورأوها فإنهم يرعبون ويخافون فينقمعون وينكف شرهم. ولا تقتلوا وليدا كذا، نعم، ولا تقتلوا وليدا. فالولدان والرهبان والنساء أيضا ورد عدم قتلهم، لكن أيضا أهل العلم قالوا إن شاركوا في القتال، إن شاركت المرأة في القتال تقتل بدون تردد. وكذلك الراهب إذا خرج من صومعته أو تبين أنه في صومعته وذلك مع قومه لم ينقطع لعبادته فشأنه شأنهم. والولدان إذا لم يكن حيلة أن يوقع بالعدو إلا أن يوقع فيوقع بهم، كما جاء في الحديث هم منهم، لما سئل عن أولاد المشركين قال هم منهم هم منهم. فما نسمع من التباكي أحيانا أن المسلمين قد يقع منهم خطأ ويقولون إنكم تقتلون أطفال، هم والله أشر وأبشع. كم قتلوا من أبناء المسلمين، قتلوا من الأطفال ورملوا والشيوخ والأبرياء في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كثير من أقطار المسلمين. وللأسف ما نجد من القوم من يواجههم يقول أنتم أشد كفرا ووحشية والمسلمون ما عملوا حاجات لا تكاد تذكر. إذا قتل طفل قد يكون نوع من الخطأ، ما قصد المسلمون قتله، لكن بحكم أنه مع قومه مع جماعته، بينما هؤلاء ما يبالون بقتل من كان، يلقون القنابل إلقاء عشوائية ويسخرون بالمسلمين، سخر الله منهم. ولا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، المعنى واحد، الخصال والخلال واحد، معنى واحد، أي نوع من هذه الأشياء. فأيتهما ما أجابوك، أي أجابوك إلى أي واحدة منها فكف عنه. هذه الثلاث، تدعوهم الإسلام فبها ونعمة إذا أسلم، أو الجزية أعطوها فأيضا كف عنهم. فإن أبوا أن يسلموا أيضا إذا أسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يدعوهم أن يتحولوا من ديارهم إلى دار المهاجرين المدينة. فإن استجابوا وتحولوا، وهذا في أول أمر، كانت الهجرة واجبة على المسلمين قبل فتح مكة، فأعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، يأخذون حقوق كاملة. فإن أبوا وقالوا نبقى في ديارنا فيعاملون كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وهذا مثل ما في قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما يعني لنا عليهم ولاية لأنهم أبوا أن يلحقوا بنا، فأنتم الذين عرضتم أنفسكم للأعداء يتفردون بكم، قلنا لكم تعالوا بين أيدينا وكثروا سوادنا وقووا صفوفنا، فأبوا إلا أن ينفردوا. فولايتكم ما دمتم لم تستجيبوا لنداء الرسول عليه السلام بالهجرة ونداء الله سبحانه وتعالى فهناك، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إذا استنصروكم وإن لم يهاجروا فعلى المسلمين أن ينصرهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذ هم قاموا وقاتلوا الكفار ابتداء منهم ليس من حقكم، لأن الولاية لأهل المدينة، الإمارة والخلافة بيد الرسول عليه السلام، هو النبي وهو الحاكم، وهكذا بعده أيضا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم هم الخلفاء. فكون أنكم تتحرشون بالعدو من غير ترتيب معنا ومع ولي الأمر فتحملوا مسؤوليتكم، لكن مع ذلك ننصركم إذا العدو اعتدى عليكم ننصركم، أما أنتم تتحرشون بالعدو فأنتم الذين ارتكبتم هذه الحماقة. نعم. ثم الجزية، إذا أبوا أن يسلموا تعرض عليهم الجزية، وللعلماء كلام في مقدار الجزية، من يقول 4 دنانير ومن يقول بالدراهم 48 درهم أو 24 درهم أو 12 درهم، يفارق بين الغني والفقير والمتوسط، ومن يعمم، وهي على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار البالغين. أما النساء الرهبان الأرقاء فهؤلاء ليس عليهم جزية. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. ثم أورد الشاهد: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على ذمة الله. نعم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل. يعني قالوا طيب تعطينا ذمة الله وذمة نبيكم عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته، أن يعني أنكم ما تعملون ولا تعتدون علينا ولا تأخذوا، فلا تقبل هذا الكلام، لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني أعطهم عهدك وعهد أصحابك. أما أن تقول عهد الله ويمين الله وذمة الرسول عليه السلام ما يجوز. لماذا؟ انظر، الرسول يتوقع قد يأتي جاهل من جهال المسلمين أو ناسي أو مخطئ أو ضعيف الإيمان أو منافق محسوب على المسلمين فيخل بالعهد، يخل بالعهد والميثاق، يأخذ منهم أموال ظلم أو يقتل منهم أحد، ها فيقولون آه أنتم يعني أخلتم بذمة الله وبذمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك برر ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم أن تغفروا ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه يؤخذ منها قاعدة: تحمل أدنى المفسدتين من أجل دفع أعلاهما وأعظمهما. فهذا تؤخذ منه هذه القاعدة، إذا كان ولا بد قد مفسدة لا تستطيع أن تفوتهما معا ففوت العظيمة وتحمل القليلة. فهنا إن كان قد يعرض للعهد شيء من الإخلال به، فأن يخل بعهد الناس وعامة المسلمين ولا يخل بميثاق الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحكم: وإن أرادوك أن تنزل بهم على حكم الله فلا تعطيهم حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أعطيهم حكمك أي اجتهادك، قل أنا أحكم عليكم بكذا وكذا، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أما إذا قلت هذا حكم الله قاطعا متيقنا فهذا عرضة، قد تكون أخطأت فيه ما أصبت حكم الله، وصعب أن تعطي هؤلاء الكفار ثم بعد ذلك يشنعون على المسلمين أخلوا بحكم الله ونقضوا وخانوا ذمة الله. فهذا من يعني يبين عظيم الشيء إذا يعني علق بالله سبحانه وتعالى، إن كانت يمينا أو ذمة أو نذرا أو عهدا أو حكما، فلا تقل هذا حكم الله ولا تقل هذا الكلام وهذا العلم هو علم الله سبحانه وتعالى، تقول أنا اجتهدت في هذا العلم في هذا الحكم إن كان قاضيا أو مفتيا أو مصلحا، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان كما هو المأثور. أحسن الله عليكم. بالنسبة لحكم الله، إن ورد هناك نص ثابت كما فعل سعد بن معاذ مع بني قريظة، هذا بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شهد له الرسول عليه السلام لما حكم في اليهود بهذا الحكم. فأو شيء ما سعد ما قال أحكم بحكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم فوضه في الحكم ورضوهم وظنوا أنه يجاملهم لأنه صاحب لهم في الجاهلية، لكن عليه السلام لم تأخذوا في الله لومة لائم، فحكم بما يرى أنهم يستحقونهم الحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا حكم الله فيهم. نحن نقصد لو حصل مع أحد كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنو قريظة، هل يحكم عليهم بنفس ما حكم سعد ونقول أن هذا هو حكم الله؟ لا، هذا يرجع حسب الله يمكننا منهم، وإن شاء الله إذا مكننا الله منهم ما إن شاء الله نوفق للحكم. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. يعني نص الحديث: فأنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة. لذلك إذا أحد قال لك لا أريدك يعني ذمة الله، قل لا، ما هذا شيء صعب. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم. الثالثة: قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. هذا تأكيد من ناحية، يعني بركة واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا تذكير بالهدف وأنه في سبيل الله ليس في سبيل الشيطان، لا في سبيل الطاغوت والشهوات والاستعلاء في الأرض. الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. فهذا كما يقول أهل العلم تناول عموم الكفار، إلا من كان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق فلا ينبغي إلا أن ينهى إليه عهده. الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله وقاتلهم. فتذكير لهم بأنهم لا يغفلون عن الاستعانة بالله، وأن لا يكون توكلهم على عددهم وعددهم وسلاحهم، بل يستعينون بالله أولا. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. فحكم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون خطأ في حال من الأحوال، أما العلماء فحكمهم هم يلتمسون حكم الله، قد يصيبونه وقد لا يصيبونه، فلذلك الإنسان يقول هذا الحكم إن شاء الله إنه موافق لحكم الله. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. نعم، هذا في شيء كل مجتهد، ولذلك في الحديث الصحيح في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو عرضة للخطأ. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحكم بنحو مما أسمع، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أحكم بنحو مما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذ أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.